الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أيها المستمعون الكرام في لقاء من لقاءات التفسير الفقهي نتناول فيه المحرمات في النكاح، حيث ذكرت المحرمات بالنسب والمحرمات بالرضاعة والمحرمات بالمصاهرة، وأبتدئ هذا اليوم بذكر المحرمات بسبب الجمع، بقوله جل وعلا: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم، أحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. فقد دلت هذه الآية على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، وذلك بإجماع أهل العلم، ويلحق بذلك الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لما ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، خلافا لبعض الفرق. ومثل ذلك عمات الآباء وخالاتهم، وعمات الأمهات وخالاتهن وإن علت درجتهن. وقد قرر أهل العلم قاعدة في ذلك، أن كل امرأتين لو قدر أن إحداهما رجل لا يجوز له النكاح بالأخرى، فإنه لا يجوز الجمع بينهما إلا في مسألة ابن الرجل وزوجته. وكما يحرم الجمع بين هؤلاء النسوة في النكاح، فإنه يحرم بملك اليمين على الصحيح مما وقع الاتفاق عليه بعد ذلك. ويؤخذ من هذه الآية أنه يجوز للإنسان أن يجمع بين ابنتي العم وابنتي الخال، فينكحهما في وقت واحد، خلافا لبعض التابعين. ومنشأ خلافهم أنهم عدوا هذا الحكم بناء على أن الحكمة في المنع من الجمع عدم قطع الرحم، ولكن هذه الحكمة أمر لا ينضبط، فلم يصح القياس بناء عليه. وكذلك يحرم الجمع في الوطئ بين الأختين المملوكتين، كما قال بذلك جمهور أهل العلم، وكان في المسألة خلاف بين الصحابة والأئمة الأربعة على منع الجمع بين الأختين في الوطئ. ومتى جمع بين أختين في النكاح في عقد واحد لم يصح ذلك العقد لأي منهما، لكن إن عقد عليهما في عقدين مختلفين في زمانين متفاوتين صح نكاح الأولى منهما وبطل نكاح الثانية. وإذا أسلم الرجل وعنده أختان قد تزوجهما، فإن الجمهور يقولون يختار إحداهما وهو بالخيار. وقال الإمام أبو حنيفة: تكون له الزوجة الأولى إن تفاوت العقد بينهما، وإن عقد عليهما في وقت واحد بطل نكاحهما. ومثل ذلك من لو أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، فجمهور يقولون يختار أربعة، وأبو حنيفة يقول يثبت له من عقد عليهن أولا. وقد استدل بالآية على أن الزوج لا يتزوج بأخت المعتدة منه، فإذا طلق امرأة فإنه لا يتزوج بأختها حتى تتم عدتها. وقال أبو حنيفة وأحمد: سواء كانت تلك العدة لطلاق الرجعي أو بائن، خلافا لمالك والشافعي في البائن. وفي الآية في قوله: والمحصنات من النساء، تحريم الزواج بالمتزوجات، وهذا يشمل المدخول بها والمعقود عليها ومن كانت لا زالت في عدتها. وقوله تعالى إلا ما ملكت أيمانكم أي بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت بعد أن تستبرأ. وفي الصحيح قال أبو سعيد رضي الله عنه أصبنا سبيا من سبي أوطاس ولهن أزواج فكرهنا أن نقع عليهن، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، أخرجه مسلم. وقد استدل جماعة بالآية على أن بيع الأمة يكون طلاقا لها، والصواب قول الجمهور بأن بيع الأمة لا يكون طلاقا لها بدلالة حديث بريرة حيث لم يكن بيعها طلاقا حتى عتقت فخيرت. والجمهور على أن هذا الحكم بجواز وطئ المسبية التي من ملك اليمين يشمل ما لو سبي الزوجان معا لعموم الآية، وقد خالف في ذلك الإمام أبو حنيفة وجماعة. واستبراء المسبية يكون بحيضة بما ورد من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض. وقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم فيه أن الأصل في النساء جواز العقد عليهن ما لم يثبت مانع من موانع النكاح كالنسب والمصاهرة والرضاع، فالمحرم من النساء محصور والحلال ليس له حد ولا حصر، وهذا من فضل الله جل وعلا. وفي الآية إسناد الحل والإحلال للمجهول، والمراد به شرع الله جل وعلا. وقوله أن تبتغوا بأموالكم فيه دليل على وجوب المهر في عقد النكاح، ومن ثم يكون المهر من آثار العقد التابعة له، فإن حصلت التسمية بما يصح مهرا وإلا وجب مهر المثل. وقد استدل الفقهاء بالآية على عدم جواز جعل ما لا يصح تملكه مهرا كالخمر والخنزير، كما استدل الجمهور بالآية على عدم صحة جعل العتق صداقا. وبهذا قال الأئمة الثلاثة، وقال الإمام أحمد يجوز للرجل أن يعتق الأمة ويجعل عتقها صداقها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية وجعل عتقها صداقها. وقد استدل الإمام الشافعي وأحمد بالآية على جواز أن يكون المهر قليلا أو كثيرا، لأن كلا منهما مال فيدخل القليل والكثير في عموم الآية. وقال مالك لا يكون الصداق أقل من 3 دراهم أو ربع دينار. وقال أبو حنيفة أقل الصداق دينار أو 10 دراهم. وقول الأولين أرجح لما ورد في ذلك من الأحاديث والروايات. وقد استدل أبو حنيفة ومالك بالآية على أن المنافع لا تكون مهرا، قالوا لأنها ليست أموالا. وخالفهم الشافعي وأحمد ورأوا جواز جعل المنافع مهرا. ومبنى المسألة على مسألة أخرى، وهي مسألة هل تسمى المنافع مالا أو لا يجوز ذلك. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.